بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 90 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال: الحج أشهر معلومات. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وأتموا الحج والعمرة لله، أي إيتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى. وهو على هذا يدل على وجوبهما، ويؤيده قراءة من قرأ: وأقيموا الحج والعمرة لله. وما روى جابر أنه قيل: يا رسول الله، العمرة واجبة مثل الحج؟ فقال: لا، ولكن أن تعتمر خير لك. فمعارض بما روي أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أهللت بهما جميعا. فقال: هديت لسنة نبيك. ولا يقال إنه فسر وجدانهما مكتوبين بقوله أهللت بهما، فجاز أن يكون الوجوب بسبب إهلاله بهما، لأنه رتب الإهلال على الوجدان، وذلك يدل على أنه سبب الإهلال دون العكس. وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أو أن تفرد لكل منهما سفرا، أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي، أو أن تكون النفقة حلالا. فإن أحصرتم منعتم، يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه من المضي، مثل صده وأصده. والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، لقوله فإذا أمنتم، ولنزوله في الحديبية، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو. وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج من قابل، وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به. فقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بن الزبير: حدي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فما استيسر من الهدي فعليكم ما استيسر، فالواجب ما استيسر، أو فهدوا ما استيسر. والمعنى أن إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر، عند الأكثر لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم يوم أمر، فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محلة، أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه. وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلا كان أو حرما، واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو حنيفة يجب القضاء، والمحل بالكسر يطلق على المكان والزمان، والهدي جمع هدية كجدي وجدية، وقرئ من الهدي جمع هدية كمطي في مطية، فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى الحلق أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل ففدية، فعليه فدية إن حلق من صيام أو صدقة أو نسك. بيان لجنس الفدية. وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: لعلك أذاك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاة والفرق ثلاثة آصع، فإذا أمنتم الإحصار أو كنتم في حال سعة وأمن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره، وقيل فمن استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج فما استيسر من الهدي فعليه دم استيسره بسبب التمتع، فهو دم جبران يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. قال: وقال أبو حنيفة: إنه دم نسك فهو كالأضحية، فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل. وقال أبو حنيفة: في أشهره بين الإحرامين، وإلا والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه، ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين وسبعة فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني، ومذهب أبي حنيفة وقرئ سبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة تلك عشرة، فذلك فذلكة الحساب، وفائدتها ألا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو، كقولك جالس الحسن وابن سيرين، وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا، فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب، وأن المراد بالسبعة العدد دون الكثرة فإنه يطلق لها كاملة صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد، أو مبنية كمال العشرة، فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبها، أو مقيدة تفيد كمال بدليتها من الهدي. ذلك إشارة إلى الحكم المذكور. وعندنا إشارة إلى الحكم المذكور عندنا والتمتع عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام عنده، فمن فعل ذلك أي التمتع منه فعليه دم جناية، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا فإنه مقيم الحرم أو في حكمه، ومن مسكنه وراء الميقات عنده أهل الحل عند طاووس وغير المكي عند مالك. واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان. ثم قال: الحج أشهر معلومة. أولا، الحج فريضة من الفرائض الخمس التي فرض، أو من أركان الإسلام الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذا من خلال القرآن والسنة علمنا أن الحج من الأركان ومن الواجبات على المستطيع من المسلمين. ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة يقول: وأتموا الحج والعمرة. كلمة أتموا بمعنى أقيموا، بمعنى إيتوا بها تامين، بمعنى استجمعوا كل المناسك. ولو أردت أن تعرف مناسك الحج والعمرة فلا بد للإنسان أن يعلم أن الحج له أركان وله واجبات وله سنن، وسأذكر ذلك على مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. أما واجبات الحج فهي النية، بقول الشخص: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. وبعد ذلك عنده الوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، السعي ما بين الصفا والمروة، الحلق، ثم بعد ذلك الترتيب لمعظم الأركان. هذه أركان الحج عند إمامنا الشافعي ستة: النية، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير، وبعد ذلك الترتيب لمعظم الأركان. والمقصود بمعظم الأركان أن النية تسبق الكل، وأن الطواف مقدم على السعي، وأن فعل الوقوف بعرفة مقدم على طواف الإفاضة، وأن الحلق يكون أيضا بعد وقوف عرفة. هذه بمعنى المجمل. أما بالنسبة للعمرة فهي نستثني من ذلك الوقوف بعرفة، فنية العمرة وسعي العمرة وطواف العمرة، سعي العمرة، حلق العمرة، الترتيب. إذن هذه الأركان التي تكون للعمرة. أما بالنسبة للواجبات بالنسبة للحج، وهي التي إذا لم يفعلها الإنسان وكان عامدا كان آثما وتجبر بدم، وإذا لم يفعلها خطأ أو نسيانا أو لضرورة عند ذلك لم يكن آثما وتجبر بدم. أما السنة فإن فعلها أخذ ثوابها، وإن تركها حرم ذلك الثواب. أما واجبات الحج فسبعة: الإحرام من الميقات، المبيت بالمزدلفة، المبيت بمنى، رمي جمرة العقبة، رمي الجمار، طواف الوداع، التحرز عن محرمات الإحرام. هذه هي الواجبات في الحج. أما سنن الحج فكثيرة، وأهمها في كل مكان الاغتسال. لذلك اغتسالات الحج كثيرة جدا، لأن هذا المكان يجتمع فيه الناس ونحتاج إلى نظافة عالية، ففي كل حركة وفي كل ركن نجد أن الإسلام يدعو إلى الاغتسال وإلى النظافة طيلة الحج وفي غير الحج أيضا. فإذا جاء الإنسان بالحج والعمرة وقد استجمع كل المناسك، وعلى رأس ذلك أن يكون هذا من مال حلال يجمعه، وبعد ذلك يذهب به إلى بيت الله الحرام لينفقه، فالحج عبادة مالية بدنية في آن واحد، وإنما عليه أن يقوم بهذا العمل من أجل أن يسقط فريضة الإسلام عنه. السؤال الذي يطرح الآن: ما حكم العمرة مع الحج؟ عند إمامنا الشافعي العمرة كالحج تجب في العمر مرة على التراخي، والحج كذلك يجب مرة على التراخي. وقال بعض الأئمة إن العمرة ليست بواجبة وإنما هي سنة، وربنا عز وجل بما يدلنا في القرآن الكريم أتم الحج والعمرة أي إيتوا بها تامين، هذا يؤيد مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وبعضهم ربما يستدل على ذلك أنه إذا أهل فإن الإهلال بالحج أو العمرة أي الشروع بهما إذا شرع فالإتمام واجب. أيضا نجد قراءة تقول: وأقيموا الحج والعمرة لله. ولكن ربما يستدل غيرنا بقول سيدنا جابر: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ فقال: لا، ولكن أن تعتمر خير لك. أما بالنسبة لسيدنا عمر رضي الله عنه فسأله رجل فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين أي مفروضتين، عند ذلك علي أهللت بهما جميعا. فقال له: هديت لسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يختلف فيه هل معنى مكتوبتين بمعنى مفروضتين أم أن الإهلال بهما يدل بذلك على الوجوب. أفضل أنواع الإهلال طبعا أن يهل الإنسان، لا يوجد خلاف بأن الإنسان يهل من الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأماكن حددها في حجة الوداع. وبعضهم يرى أن الإحرام من البيت أولى، طبعا إذا كان الإنسان قريبا مثل المدينة المنورة فإذا أحرم من بيته فهذا أمر قريب، وأنا أرى أن الإحرام من الميقات هو الأولى، وذلك لا لرأيي وإنما لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج حلالا حتى إذا وصل إلى الميقات كان مع زوجاته وطاف على زوجاته في الميقات، ثم بعد ذلك ذهب فاغتسل صلى الله عليه وسلم وتنظف ولبس لباس الإحرام، وأيضا أخذنا عنه سنة الإحرام وهي ركعتان يقرأ بعد الفاتحة الكافرون ويقرأ بعد الفاتحة في الثانية الإخلاص. فإذا أراد أن يغادر الميقات قال عند الخط الذي حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. وهنا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع بل أربعة أنواع من النية. فإذا أراد أن يبدأ بالحج فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، فهذا يكون مفردا. وإذا أراد أن يعتمر أولا ويكون متمتعا فيقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ثم إذا وصل مكة وانتهى من العمرة وتحلل وبقي حلالا إلى قبيل عرفة أهل بالحج من بيته، وهذا عليه دم. والنوع الثالث أن يقول الإنسان نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، فهذا القارن تندرج العمرة بالحج ولا يزيد على أعمال الحج عندنا أي شيء وتسقط عنه العمرة وعليه دم. والذي يريد أن يذهب مع شخص آخر ونوى ولحق به ولا يدري ماذا قال فيقول أهللت مثلا نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، فإذا ذهب إلى أستاذه شيخه أصحابه إلى إخوانه ماذا أهللتم؟ قالوا مفردين، قال جعلته مفردا وهكذا. والدليل على ذلك أن سيدنا علي لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكون إهلاله كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهللت بما أهل به نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للنية. إذن النية إنما تكون على هذا الشكل. أما الواجب في ذلك المكان فهذا الواجب في الحقيقة واجب لا نغادر الميقات إلا محرمي. عندنا ميقات زماني وعندنا ميقات مكاني. أما الميقات الزماني كما يذكر ربنا عز وجل بعد هذه الآية الحج أشهر. ما هي الأشهر؟ هي شوال، ذو القعدة، عشر ليال من ذي الحجة. فلو نوى في رمضان الحج وقع عمره، إذن من الأول من شوال وإلى الليلة العاشرة من ذي الحجة تكون النية للحج. أما ما سواهما من الليلة الحادية عشر أو من اليوم العاشر وحتى نهاية رمضان، حتى غروب آخر يوم من رمضان، عند ذلك في كل هذه الفترة عشرة أشهر من السنة تقريبا لو نوى الحج وقع عمره. هذا بالنسبة للميقات الزمان. أما الميقات المكاني فلقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل جماعة حدد لهم مكانا. فمثلا كل من يأتي من طريق المدينة المنورة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في المكان الذي يسمى الآن ذو الحليفة واسما آخر بيار علي، في هذا المكان يحرم. أما أهل الشام كان أهل أوروبا، تركيا، سوريا، لبنان، فلسطين، يمشون مع ساحل البحر، كذلك يلحق بهم سكان شمال إفريقيا فيلتقون عند ذلك فيأتون إلى العقبة وبعد ذلك يمشون في طريق البحر حتى يصلون إلى مدينة أو قرية تسمى رابغ الجحفة. هذا ميقات أهل الشام. وأهل ميقات أوروبا وإفريقيا وأمريكا وكل من جاء من هذه الجهة رابغ. وإذا نزلنا إلى الجنوب فإن الميقات إنما يكون يلملم لأهل اليمن ولمن كان من الجنوب، يعني من جاء من الحبشة في طريق اليمن، من جاء من أستراليا، من جاء من جزر القمر، كل هؤلاء ميقاتهم يلملم. وتسمى الآن السعدية. أما الذين يأتون من بلاد المشرق يعني من الهند، من ماليزيا، من كل هذه الأماكن، من الأصل من الجهة التي فيها نجد الحجاز ففيها تسمى قرن المنازل، قرن المنازل أو قرن، وتسمى اسم آخر اليوم السيل الكبير. أما الذين يأتون من العراق وبلاد فارس وطاجكستان وكل هذه المناطق التي تكون من الشمال الشرقي فيأتون إلى ذات عرق وهي التي تسمى اليوم بالضريبة. ومن جاء ما بين الميقاتين يحرم ما بين الميقاتين، ومن ليس له ميقات يحرم على بعد مرحلتين من مكة، ومن بيته ما بين الميقات ومكة يحرم من بيته، ومن كان في مكة يحرم من بيته. إذن هذه هي المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان غير مكي قد يحصر، ما معنى يحصر؟ يخرج عدو له، هذا العدو يمنعه من السفر والمضي إلى بيت الله الحرام، يمنعه يصده. نعم، لذلك ربنا عز وجل قال فإذا أمنتم، والأمن ضد العدو، فلذلك فإذا كان هذا الإحصار كما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إليه جماعات من أهل مكة حتى وصل آخر الأمر إلى سهيل بن عمرو الذي كتب معه وثيقة صلح الحديبية على أن يأتي في العام القادم وأن تفرغ له مكة لمدة 3 أيام. هكذا كان. طيب، إذا كان الإنسان قد أحصر الإحصار، هل يا ترى من العدو فقط؟ اليوم ربما الإحصار يكون بسبب قرار سياسي، كم من إنسان ربما يكون في مكة ويمنع من الوصول إلى عرفات محصر، يأتي الشرطة فيمنعونه أنت لم ترخص لنفسك يعني، ويدعون أن ذلك من طاعة ولي الأمر، والمكان يكفي ولا يجوز الصد عن بيت الله الحرام. وكذلك توجد مهمة أخرى، إذا كان الغرض التنظيم فالأولى في هذا التنظيم أن يحج من لم يحج، الأولى أن يحج من لم يحج. ترى بعض الناس يحجون 40 مرة وبعض الناس يحرمون من مرة واحدة، هذا ليس عدلا، فالأصل أن يفتح الباب لمن لم يحج مطلقا دائما، أما الذي حج فيكون في المرحلة الثانية، الأصل نحن لا نمنعه، أما إذا اضطررنا إلى نظام فلا نمنع من لم يحج ولم يؤدي فريضة الإسلام. طيب، قد يكون بعض الناس مرضى ولا يستطيعون الإتمام وربما يعودون، فجاءت امرأة اسمها ضباعة بن الزبير وقالت يا رسول الله إني وجعة، ويعني ربما لا أستطيع الإتمام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي أي أنوي الحج واشترطي، معنى ذلك قولي الله مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ما لم يحبسني حابس أو يمنعني مانع، فمثلا فإن منعني مانع أو حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا كان الأمر كذلك، هذا مما طلب من ضباعة بنت الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنها. الإنسان الذي يمنع عن بيت الله الحرام ينبغي عليه أن يذبح هديا، قال تعالى فما استيسر من الهدي، أي عليكم يا من أحصرتم أن تهدوا. ماذا نهدي؟ ربما تهدي شاة، بقرة، بدنة، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند إمامنا الشافعي نأخذ بما فعل به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أحصر الإنسان فليذبح في المكان الذي هو فيه فقط ولا يكلف أي شيء آخر، ويوزع هذا على الفقراء والمساكين في ذلك المكان. أما إذا كان عند الإمام أبي حنيفة فلا بد أن يرسل أحدا إلى الحرم ويتأكد أنه ذبح، ثم بعد ذلك يتحلل. فمن الممكن أن يكون ذلك يعني من الأشياء التي ضبطها الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه إذا ظن أنه قد ذبح تحل. قال ربنا عز وجل: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إياك أن تحلق رأسك، التحلل يكون بحلق الرأس، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الناس في صلح الحديبية أن يقصوا شعور أنفسهم، فلم يقصوا ولم يحلقوا، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليهم في قلبه ودخل على السيدة أم سلمة ورأى أن صحابته لم يستجيبوا لأمره، لكن الصحابة يرون أن النبي لم يتحلل فلم يتحللوا، وهو القائد، وهذا إذا فعل القائد شيئا فإن الناس الذين ينقادون به يستسلمون لأمره. وهنا كان حسن الرأي من السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما رأته كئيبا في هذه المسألة، فقالت له: هلا حلقت فحلق الناس؟ هلا ذبحت فذبح الناس؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الحلاقة، فصارت كأن رؤوس الناس كانت تتطاير من شدة ما حلق الناس وتحللوا. معنى ذلك كانوا ينتظرون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحر النبي عليه الصلاة والسلام إبله في ذلك الموقف. عند إمامنا الشافعي الذبح يكون في الحل والحرام في المكان الذي أحصرنا فيه. نعم. عند الإمام أبي حنيفة قال: يجب القضاء إذا كان الإنسان قد أحرم بحج أو عمرة واجبة، وجب عليه أن يقضي بدل ذلك. ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام بما يسمى في السنة التي بعدها بعمرة سميت بعمرة القضاء. قال ربنا عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أحيانا الإنسان يصيب بعض الأشياء ولا يستطيع أن يحتملها. هذا كعب بن عجرة قد دخل القمل في رأسه حتى ما استطاع بعد ذلك أن يتحمل، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: بلى يا رسول الله، نعم يؤذيني هوام رأسي. قال: احلق. طيب، حلق أي أزال شعره وهو محرم، والمحرم ممنوع من إزالة الشعر، أزال شعره، وطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل أحد أمورين ثلاثة. فالأمر الأول قال: من صيام، إما أن تصوم ثلاثة أيام، أو صدقة، أن تتصدق بثلاثة آصع، الصاع يساوي أربعة أمداد، على ستة مساكين، أربعة ضرب ثلاثة 12، على ستة لكل مسكين مدين أو نصف صاع، لأن الصاع يساوي أربعة أمداد. أو تصدق بفرق على ستة مساكين، أو أنسك أي اذبح شاة. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم. أمنتم معنى ذلك من الإحصار وتمكنتم من الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهنا نقف فنقول إن الحج كما أسلفنا إنما يكون بثلاثة أنواع: إما تمتع أو قران أو إفراد. التمتع والقران يحتاج إلى دم، والقران والإفراد لا شيء فيه. ما معنى التمتع؟ أي أهللتم بعمرة ووصلتم إلى مكة وتحللتم، وقبيل عرفة خرجتم إلى عرفة من بيوتكم، لهذا التساهل الذي يحصل لكم، ولهذا التحلل عند ذلك يقابل هذا بتقرب إلى الله عز وجل بشكر، وهو أن نذبح دما. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لماذا؟ قال: أنتم يا من تمتعتم بعد ساعتين من وصولكم إلى مكة انتهيتم من العمرة وتحللتم، بعد ذلك تحلقون وتقصون أظافركم وتلبسون ملابسكم وتأتون نساءكم، وكل ذلك مباح لكم من محظورات الإحرام حتى اليوم الذي تخرجون فيه إلى عرفات، وغالبا يخرجون في اليوم الثامن إلى يوم التروية، ثم في التاسع إلى عرفات، ويحرمون من أماكنهم من بيوتهم من فنادقهم. يقابل ذلك بأي شيء؟ بذبيحة يقدمها لله تعالى. فما استيسر من الهدي، معنى ذلك هنا هذا الدم دم يسمى دم جبران، نجبر هذا الأمر بدم لا يأكل الإنسان. وهنالك رأي للإمام أبي حنيفة أن هذا الدم دم نسب تقرب إلى الله عز وجل كالأضحية، يجوز للإنسان أن يأكل منه. فمن لم يجد، أحيانا لم يجد شرعا، لم يجد حسا، وجد لكنه وجده مثلا، لم يجد ما وجده حسا مطلقا، ما وجد وجد لكن كانت تباع مثلا 300 صارت تباع 500 في نفس الزمان والمكان، صارت تباع بسعر أعلى، وذلك يريد بعض التجار أن يتحكموا بالناس، عند ذلك ممكن أن تتركها وتنتقل إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، أفضل هذه الأيام 7 من ذي الحجة، 8، 9. أما في اليوم 10، 11، 12، 13 أيام النهر نحر وأيام التشريق لا صيام فيها. وأيضا يمكن أن يفعل ذلك ما بين، والأحب أن يصوم طبعا 7 ذي الحجة و8 ولا يجوز صوم النحر وأيام التشريق عند الأكثر. هذه 3، 7 إذا رجع إلى أهله. طيب رجل أقام في مكة ماذا يفعل؟ نقول له بعد الانتهاء من الحج تستطيع أن تصوم يعني 7 أيام. طيب رجل أيضا ترك 3 لم يصومها في الحج وجاء إلى بلده فيصوم 3 أيام ويترك على الأقل 4 أيام بدون الصيام، لأن هذه الأيام فاصل ما بين بمقدار يوم النحر وأيام التشريق، ثم بعد ذلك يعاود الصيام 7. فلو صام 10 متصلة حسبت 3 فقط، حتى لا يحسب بعض الناس أن هذا الصيام هو عبارة عن إما 3 وإما 10 كقولنا جالس الحسن وابن السيرين أو تزوج هندا وأختها، عند ذلك لا معنى ذلك، إما هذه وإما هذه. فلذلك لا تقول والله هناك، أما هنا لا، لابد من هذا وهذا. ولذلك ولما كانت 7 منتهى الأعداد عند العرب، وأيضا ربما العرب لا يفهمون الحساب كثيرا، قال 3 + 7 = 10، تلك 10 كاملة. لا تتوهم أبدا أنك تصوم 7 دون 10 ولا 3 دون 10 ولا 10 متصلة، إنما الصوم كما أمر الله كاملة، لا تنقص أي شيء عن الإطلاق، والأفضل أن تكون متتابعة مع بعضها البعض. أيضا هذا الحكم كله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب رجل من أهل مكة تمتع، رجل يعمل في مكة ويقيم إقامة عمل تمتع، ما حكمه؟ كل من كان في المسجد الحرام أو من هو في حكم أهل المسجد الحرام ولو حوالي المسجد الحرام، نعم هؤلاء إذا خرجوا إلى الحج متمتعين ليس عليهم شيء لاستثناء الله سبحانه وتعالى لهم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، هل هو سكان مكة فقط أم حتى مسافة القصر من الحرم هؤلاء؟ نعم، بعضهم قال أهل الحل عند طاووس، عند مالك فقط أهل مكة. نعم، هذا ما كان الخلاف فيه. واتقوا الله، بعد كل هذه الأوامر اتقوا الله في المحافظة على الأوامر والنواهي، فالتزموا الأوامر وابتعدوا عن النواهي وأخلصوا في عملكم لله عز وجل، واعلموا أن الإنسان إذا خالف أمر الله عز وجل فإن الله يعاقبه. لذلك ختم الآية بقوله واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان. فالمتعلم الأصل أن يمنعه علمه أن يقع في معصية الله عز وجل. ثم قال الشيخ قال ربنا عز وجل الحج أشهر معلومات. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.